على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عليهم الأرض الرحبة، وحتى يملأ الأرض جوعا وظلما، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم. أخرجه الحاكم في مستدركه وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيجيء في آخر الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه الآدميين، وقلوبهم قلوب الشياطين، أمثال أذناب الضواري، ليس في قلوبهم شيء من الرحمة، سفاكون للدماء، لا يزعون قبيحا، إن تابعتهم واربوك، وإن تواريت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن أمنتهم خانوك، صبيهم عارم، وشابهم شاطر، وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، الاعتزاز بهم دل، وطلب ما في أيديهم فقر، الحليم فيهم غاو، والآمر بالمعروف فيهم متهم، المؤمن فيهم مستضعف، المؤمن فيهم مستضعف، المؤمن فيهم مستضعف، السنة فيهم بدعة، المؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مشرف، السنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة، فعند ذلك يسلط الله عليهم شرارهم ويدعو أخيارهم فلا يستجاب لهم. أخرجه الطبراني في الأوسط رحمه الله. أليس هذا زماننا؟ أليس هذا حال زماننا؟ السنة بدعة، والبدعة سنة، والتزلف إلى أهل الظلم والجور، والاغترار بما في أيديهم من زهرة الدنيا ورونقها. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أتريد أوضح من ذلك لتتضح لك صورة هذا الزمان، وأنه زمن الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، فرسول الله يحدثك كما حدث أبا هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو؟ كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: أي عبد الله بن عمرو، وذاك ما هم يا رسول الله؟ ما هم أولئك الحثالة من الناس؟ جلني صفتهم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إذا مرجت أمانتهم وعهودهم، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: فكيف ترى يا رسول الله؟ كيف أصنع إذا فقدت وضيعت الأمانة ونقضت العهود؟ صلى الله عليه وسلم تعمل ما تعرف وتدع ما تنكر وتعمل بخاصة نفسك وتدع عوام الناس. أخرجه ابن حبان في صحيحه: تعمل المعروف وتنشغل بخاصة نفسك لا عليك من أمر فلان ولا فلان، ودع عنك عوام الناس فإنهم غوغاء. عن الزبير بن عدي رضي الله عنه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم الجائر، شكوه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد منه، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد منه، سمع ذلك أنس بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. زاد الرواة: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية رحمهم الله أجمعين. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، تباع الذمم وتشرى بعرض من الدنيا قليل. وعن أبي الحسن ابن جهضم رحمه الله قال: سمعت سهل بن عبد الله أي التستري رحمه الله يقول: تظهر في الناس أي في آخر الزمان، اسمع وقارن تجد ما يقوله حاضرا في هذا الزمن، تظهر في الناس أشياء ينزع منهم الخشوع بتركهم الورع، ويذهب منهم العلم بإظهار الكلام، أي كل واحد يتكلم في دين الله ويفتي ويهرف بما لا يعرف، ويضيعون الفرائض باجتهادهم في النوافل، ويصير نقض العهود وتضييع الأمانة وارتفاعها من بينهم علما، ويرتفع من بين المنسوبين إلى الصلاح في آخر الزمان علم الخشية وعلم الورع وعلم المراقبة، فيكون بدل علم الخشية وساوس، وبدل علم الورع وساوس وساوس العدو، وبدل علم المراقبة حديث النفس. قيل: ولم ذاك يا أبا عبد الله؟ لم ترفع الخشية ومراقبة الله والأمانة؟ لم ترفع في آخر الزمان؟ قيل: ولم ذاك يا أبا محمد؟ قال: تظهر في القراء دعوة التوكل والحب والمقامات، ترى أحدهم يصوم ويصلي 20 سنة وهو يأكل الربا، ولا يحفظ لسانه من الغيبة، ولا عينه وجوارحه مما حرم الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون في آخر الزمان فتنة القائم فيها خير من الماشي والقاعد فيها خير من القائم، فمن وجد منها ملجأ أو معادا فليستعذ به. رواه الشيخان والبيهقي في السنن الكبرى. ما الملجأ من تلك الفتن؟ ما المخرج؟ كيف نصنع ونحن في هذا الزمان الذي تموج فيه الفتن، فتن مدلهمة وخطوب مزدحمة، فتن، وأي فتنة أعظم من فتنة هذا الزمان؟ فتنة في الدين، وفتنة في المال، وفتنة في النفس. أين ذهبت تجد الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، أو قال عودا عودا. هذا يقتل ويهرب، وهذا يستمتع بسفك الدم الحرام، وكأنه لم تعد لدماء المسلمين حرمة، وحرمتها أعظم من حرمة الكعبة المشرفة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فتنة علماء السوء، وليسوا بعلماء، وإنما هم متاجرون سوقة أندال، يتاجرون بدين الله تارة على الشاشات وتارة على الساحات، يروجون الفتن ويزينونها ويبهرجونها بدعوى الدين، يقولون في دين الله ما لا يعلمون ولا يخافون ممن إليه راجعون. فتنة الانفتاح، فتنة الانفتاح يا رجال، انفتاح على شاشات التلفزة وعلى الانترنت وعلى جميع المواقع التي تبحث فيها تجد أن انفتحنا انفتاحا عجيبا غريبا، ولا رقيب ولا حسيب، حتى بدأنا نرى الرفض ينتشر في بلدنا هذا. وما كنا نتوقع في يوم من الأيام أننا سنفتن بإلحاد الرفضة على أرضنا. حماها الله وحرسها من كل مكروه، اللهم آمين. فتنة يتلبس بها جهلة، يزعمون أنهم ينصرون الحقوق، يقفون إلى جنب عبد الله والعزى وحزب مناة الثالثة الأخرى، ويكافحون عنه ويناضحون ضد شعب مسلم أعزل، هم إخواننا في سوريا. يقولون من حق حزب الله أن يذبحهم، أن يقتلهم. لما؟ قالوا: لأنهم أرادوا إقامة دولة سنية، ورب البيت المعظم وعد الصادق المصدوق أن الخلافة عائدة، وسنعيدها مخضوبة بالدم، علية عثمانية عمرية بكرية محمدية، على منهاج النبوة. فتنة، فتنة التشيع. أتدرون عن بين صفوف شبابنا، بين صفوف بناتنا، بدأ يتسلل من تلك المداخل من فتنة الانفتاح والتداخل الذي يزعم أنه اندماج بين الحضارات كما يزعمون. فتنة رجل مخذول ظهر في بقعة من أرض اليمن يدعي أنه المهدي وهو الضال المضل، تسمى بناصر وهو مخذول، زاده الله خذلانا. وعجبت أيما عجب حين لمست وعرفت ورأيت من يؤمن به ويصدق كهانته وجنونه من أبنائنا، من أبناء هذه البلدة. ولا أدري أن وصل بهم الأمر إلى مبايعته أم لا، إن وصل فقد تجاوز السب ووصلنا إلى حدود حمراء يجب أن نقف عندها وقفة رجل، رجل واحد سني موحد. هذه الفتن تسللت إلينا وإلى بيوتنا وإلى شبابنا من هذا الانفتاح، وسيزداد الأمر سوءا إن لم نتحصن بالعلم. فحصنوا أبناءكم بدفعهم إلى حلقات الذكر والقرآن، ولتأتوا ولنأتي جميعا إلى حلق الذكر لنتحصن من تلك الفتن، لنلقى الله بقلوب نقية سليمة طاهرة ممتثلين قول الله: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن لا نحرم كل انفتاح على الإنترنت أو غيره، لكن يجب أن نتعامل معه بحذر، أن نتعامل معه بحذر شديد، فإن الفتنة إذا دخلت في القلب أشربها والعياذ بالله. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من كل فتنة ومن كل بلية ومن كل مكروه. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد لا إله إلا أنت. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم الوصية تقوى الله. إخوة الإيمان، من كرم الله جل وعلا أن يكرم عباده بمواسم يتزودون فيها من الخير ليبلغوا إليه وليدخلهم جناته جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل رضوانه جل جلاله. ونحن في هذا الشهر المبارك الفضيل شهر شعبان من مواسم الخير التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر شعبان بين رجب ورمضان شهر يغفل عنه الناس، شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. وأخرج مسلم في صحيحه وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط أكثر صياما منه من شعبان. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستغلوا مواسم الخير، وتجنبوا مواسم البدع ومواضيعها من شد رحال إلى قبور مزعومة، فإن راياتي أوس تضطرب بذي الخلفة كما أخبر الصادق المصدوق في آخر الزمان. وإن قلت إنما أريد فسحة وترويحا عن النفس وتمتعا، فأقول لك قد قال عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم فهو منهم. والبعد عن موضع الفتنة خير من الولوج فيها. وهذه إشارة كما يقول أبو الطيب المتنبي رحمه الله وتجاوز عنه: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وذرياتنا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وبلغنا من الأعمال ما ترضى به عنا، ووفقنا لعمل الصالحات، واقبضنا على الشهادة وأنت عنا راض. لا إله إلا أنت، لك العتبى حتى ترضى. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوة عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مستضعفون فانصرهم. إلهنا نستودعك أرواحهم، نستودعك أعراضهم، نستودعك دماءهم. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. لا إله إلا أنت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. ربنا أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأصلح أمراءنا وأمراء المسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه، صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه، صلاح للإسلام والمسلمين. لا إله إلا أنت. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، قال جل من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا خير عبادك وولي أوليائك وصفي أصفيائك محمد وعلى آله وأصحابه وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حاذوا بين المناكب والأعقاب، لا تدعوا فرجات للشيطان. الله أكبر. وجهت وجهك.